بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية الدرس نرحب بالشيخ سليم حفظه الله تعالى، غاب عنا 3 أيام كأنما هي 3 شهور، فأحياه الله وجزاه الله خيرا. والشيخ سليم نعم الأخ، وأنا أعده تدينا من جملة علماء أهل السنة في اليمن، فجزاه الله خيرا كم له ولأخي الكريم الشيخ جميل الهاملي من جهود عظيمة في هذا المكان. والشيخ جميل حفظه الله تعالى عرفناه بالنصح ومحبة الخير والأمانة ونفع إخوانه هنا وهناك، ولولا الله ثم الشيخ سليم والشيخ جميل ما نزلنا إلى هذا المكان، لكن بالترغيب والحث والإلحاح والحرص الكبير المتواصل وبيان المصالح والمنافع العظيمة حصل النزول. ونسأل الله عز وجل أن يجري الخير العظيم والنفع العميم وأن يجزيهما خير الجزاء، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله الذي من علينا في هذه الدار وعلي على وجه هذه الخصوص بهذين الشيخين الكريمين حفظهم الله تعالى، الشيخ سليم والشيخ جميل الهاملي، فنعم الأخوين. فنحمد الله ونسأل الله أن يتمم علينا وعلى المسلمين في كل مكان بخير، وأن يوزعنا شكر النعم، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته، وأن يجعلها سراجا لا استدراجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على القاعدة 10 من القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي، التي هي بعنوان البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأن هذه القاعدة تدخل في جميع الدعاوي والحقوق، ولها ارتباط بالقاعدة التي نأخذها في هذا الدرس، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. هذه قواعد بينها تداخل وارتباط وعلاقة وثيقة، فإن البينة على المدعي، لأن الأصل براءة الذمم من الحقوق لعباد الله عز وجل، ولولا البينات لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. فعند أن يستصحب الإنسان الأصل في براءة الذمة من الحقوق والتبعات للآخرين، فيطالب من ادعى شيئا من ذلك بالبينة والبرهان، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وكون بعض الناس يدعي زوال ملكك مما في يدك وتدعيه لنفسك، اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. وهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة نافعة في أبواب الفقه وحتى في أبواب المعتقد. فسواء في ذلك الأحكام على العبادات أو المعاملات أو الأحكام على الأشخاص، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين، ومن عرف بالعلم والسنة والسير على منهج سلف الأمة لا نخرجه من ذلك إلا بيقين. وكم جنى أناس بسبب طيشهم وقلة علمهم وظلمهم لغيرهم على الناس في هذه الأبواب وهذه المسائل. لكن العلم نور والعلم حياة لأصحابه، وسبب لأن يتوسط الإنسان ويعتدل ويسير على ذلك المنهج المستقيم الصالح البعيد عن الظلم والشطط والزلل والغلو. والحمد لله رب العالمين. سيأتي كلام العلامة السعدي رحمه الله حول هذه القاعدة النافعة العظيمة التي ينتفع الإنسان بها في أبواب الفقه وأبواب المعتقد وحتى في حياته العملية والأسرية. فهنا قاعدتان: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وكذلك اليقين لا يزول بالشك، وبينهما من الترابط والتداخل ما لا يخفى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول علامة السعدي رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. قال: هذا أصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شكى إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن أنه أحدث. طيب، يعني هنا العلامة القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق قال في قاعدة اليقين لا يزول بالشك في المجلد الأول صفحة 1100، قال: هذه قاعدة مجمع عليها. هذه القاعدة محل إجماع. قد مر بنا أن القواعد الخمس المتفق عليها بين علماء المذاهب هذه واحدة منها، وبعضها محل إجماع، ليس فقط بين الأئمة الأربعة أو علماء المذاهب، بين علماء الإسلام. وهنا يقول: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. قال: هذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. انتهى. وقال السرخسي رحمه الله تعالى في أصوله المجلد الثاني صفحة 1600، قال: التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع. التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع. وهذه القاعدة كما سبق قاعدة نافعة في أبواب مختلفة، ليس فقط في أبواب الفقه، بل في أبواب الفقه والعبادات، في أبواب الفقه كلها، وكذلك أيضا في أبواب العقائد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمتى تيقن أمرا من الأمور أو استصحب أصلا من الأصول، فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. أيضا الإمام النووي رحمه الله يقول في هذه القاعدة في الكلام على هذا الحديث، قال: هذا الحديث الذي هو نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، فلا يضر الشك الطارئ عليها. فلا يضر الشك الطارئ عليها. العلماء يقولون: الشك الطارئ على العبادة لا يؤثر، الشك الطارئ على العبادة لا يؤثر. يعني لو أن الإنسان شك أثناء الصلاة هذا الشك له أحكام، لكن بعد أن صلى أربعا شك، هل هي ثلاث ولا أربع؟ قلنا اطرح هذا الشك. الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، لا يفتح عليك الشيطان أبواب الوسوسة. رجل رمى الجمار مثلا بعد أن رجع إلى المخيم، قال: ما أدري هي سبع ولا ست؟ قلنا اطرح هذا الشك ولا تلتفت إليه. طاف أو سعى وبعد الفراغ من هذه العبادة أثناء السعي شك في الطواف، أثناء الحلق شك في الطواف أو السعي، قلنا هذا الشك يطرح ولا يلتفت إليه، ولو استرسل الإنسان مع الشكوك والوساوس سيتعب ويتعب غيره تعبا عظيما. الشيطان، وهذا أمر مجرب وقد يعني جربناه مع كثير من السائلين رجالا ونساء في أبواب الوسوسة يتعبون أنفسهم وغيرهم، يبدأ الشيطان أولا يشكك في الوضوء، في تكبيرة الإحرام، هل قرأت الفاتحة أو ما قرأت الفاتحة، ثم ينقله إلى أبواب أخرى. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس أن بعض العلماء العباد كان يصلي فاتاه الشيطان وقال له لم تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى بعد الصلاة، قال ما بلغ نصحك إلى هذا الحد، يعني حريص على أن يقرأ الفاتحة، ما علمنا أن نصيحتك بلغت إلى هذا الحد، أنك حريص على أن أقرأ الفاتحة وحريص على صحة صلاتي. فكذلك أيضا ذلك الرجل، ذكره ابن الجوزي أيضا، رجل جاء إلى عالم يسأله ويقول له أنا أكبر ثم أشك أني كبرت وأقرأ الفاتحة، ويأتي الشيطان ويقول لي ما قرأتها وأنا قرأتها وكبرت، قال له طلقت زوجتك؟ قال لا. قال أما أخبرتني أنك طلقتها؟ قال والله الذي لا إله إلا هو ما طلقتها. قال يحلف له مثل ما حلفت لي، حلف للشيطان مثل ما حلفت لي أنك قرأت الفاتحة وكبرت، ليش ما بالله هنا جاء وقال والله الذي لا إله إلا هو ما طلقتها؟ قال فاحلف له كما حلفت لي، كما حلفت لي. شيطان حريص يأتي لبعض الناس يبدأ بالطهارة وتكبيرة الإحرام ثم يشكك في ربه واليوم الآخر والقدر ومسائل العقيدة، وبالنهاية يقول له أنت الآن رجل شك في أمر الله وفي الله ودين الله، أنت كافر مخلد في النار، انتحر، أرح الناس من شرك. أنا قد سألت عددا من الناس الموسوسين، يأتي يسأل، أول ما يبدأ يسأل أسئلة من خلال الأسئلة واضح جلي أنه موسوس، قلت له شوف الشيطان سيبدأ لك بهذا وسينتهي بمطالبتك بالانتحار. قال والله لقد وصلت إلى هذه المرحلة، يفكر أن ينتحر، يفكر أن ينتحر. وآخر أقول له سيبدأ لك الطهارة ثم ستشك في زوجتك في أولادك، قال والله لقد بلغتها، لقد بلغتها. رجل شاب مرة من المرات بعد محاضرة في مدينة إب إلا وانتظرني خارج وقال لي عندي أسئلة لابد من أن يحتاج إليها ضروري، كلها في هذا الباب وسوسة. نصحته نحو ثلث ساعة ونحن في البرد خارج المسجد، وبالجهد تركني. بعد شهرين لحقني إلى بعدان، أول ما جلس في الدرس أنا عرفته، بعد الدرس سلمت عليه وقلت له أنت الذي جلست أنا من قبل شهرين في الشارع بعد المحاضرة؟ قال إنا لله وإنا راجعون. قلت له ليش؟ قال أنت تدرس والشيطان يقول لي إن عرفك فزوجتك طالق. قال لي الآن ما؟ قال أنا جئت أسألك عن مسألة ثانية، ذا الحين إيش حكم الزوجة، طالق ولا لا، تطلق أم لا تطلق، تطلق أم لا تطلق. وآخر بلغ به الوسوسة اتصل علي وقال لي أنا تكلمت مع زوجتي وشككت أنها كانت من قبل ما أتزوجها امرأة عفيفة وصالحة، كانت معها علاقات مع آخرين، فقلت لها لابد تكلميني، إيش الذي كان؟ يا رجل اتق الله، إيش الذي حصل؟ ما نعرف هذه الأشياء. قال إلا إن لم تعترفي فأنت طالق. أعترف لك بإيش؟ قال لابد تعترفي وإلا طالق، وأنت فكري. تأتي له يمين شمال، قال لا ما في إلا هذا، اعترفي وإلا أنت طالق. قالت أردت أن أتخلص من الطلاق، قلت له كان في واحد جارنا وكان يرسل لي رسائل واتكلم معه. قال إذن أنت الآن طالق يقينا، يعني ما عدا بعد رفض. قال أنت طالق يقينا. قلت له أيوة. قال هل الطلقة الأولى أريدك تفتيني باقي ثنتين، باقي طلقتان. طيب والثانية؟ قال الثانية قلت لها بعد أن جاء أهلها وقعت مشكلة، فقال قلت لها أخبريني بالحقيقة، تكلمي بالحقيقة وإلا فأنت طالق. ما قد كملنا الطلقة الأولى؟ قال أبدا بالحقيقة. قال وأنا أريد أن تقول كلمة الحقيقة. قلت له طيب إيش دراها أنك تريد هذه الكلمة؟ قال المهم هكذا، إن لم تقول الحقيقة فأنت طالق. هو يريد أن تقول له الحقيقة. قال فلم تتكلم، فما الحكم؟ فما الحكم؟ قلت له طيب والثالثة؟ قال الثالثة أخذت عصا، أخذت عصا وضربتها ضربا مبرحا وأقول لها اختاريني أو اختاري نفسك، إن شئت أن تقولي أنت طالق أو تختاريني، ويضربها. اختاري، تقول اختارك. قال لا اختاري، يضربها. قال المهم ضربتها ضربا مبرحا، بالأخير من شدة الألم والضرب قالت له اختار نفسي. قال افتونا مأجورين في الطلقات الثلاث، ما الحكم؟ قلت له تذهب إلى أقرب مصحة وتتعالج، وبعد العلاج تتصل علي وأنا أجيبك، أما أنت الآن خارج التغطية تماما. واتق الله في نفسك، واتق الله في هذه المرأة المظلومة المكلومة التي نزلت عليها مصيبة بك. طيب إيش الجواب؟ قلت الجواب بعد المصحة، بعد المستشفى انظر لك طبيب نفسي أو مصحة تذهب إليها وبعد ذلك نتكلم، بعد ذلك نتكلم. المهم يعني أحوال وناس كثير، يعني من هذا كثير، رجال ونساء كثير في هذا الباب. لا تسترسل، لا يلعب عليك الشيطان. يأتيك أولا وضوء، توضأت، غسلت، ما غسلت، أعرف شخص قبل أن أطلب العلم. كنا نسكن في درسنا في المدينة المرحلة الثانوية، وبعدها كنا نسكن في غرفة أنا وناس من البلاد. واحد منهم موسوس في أول ثانوي، ونحن في المرحلة أول ثانوي، وبعدها إذا أردنا إذا جاء يوم الجمعة نمنعه نغلق عليه الغرفة حتى نغتسل، لأنه إذا دخل يغتسل الساعة العاشرة ما يخرج من الحمام إلا مع أحد أمرين، مع صعود الخطيب المنبر أو انتهاء البرميل، فرغ البرميل الماء يغتسل بالبرميل. ليش؟ قال ما وصل ماء إلى ظهري، الساقي الذي في ظهري، يركع تحت الرشاش، يركع ويستلقي على ظهره ويده ورأسه ويغتسل المرة الأولى والثانية، يخرجهم في الطماطة من شدة الدلك، ويقول الماء ما وصل إلى جسده، بقي موضع ما وصله الماء. عذاب، عذاب، يعني عذاب يعذب الإنسان نفسه إذا استرسل مع هذه الشكوك والأوهام، مع هذه الشكوك والأوهام يعذب نفسه، يعذب غيره، زوجته ومن حوله. فالإنسان يحذر، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبني على اليقين. لا تسترسل مع الوساوس ولا تستسلم لها، فإنك ستتضرر ضررا عظيما، تلحق الضرر أيضا بغيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا ينتقل عن ذلك الأصل بمجرد الشك حتى يتيقن زواله. فيدخل في هذا بعض مسائل الأصل الذي قبل هذا، ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة فالأصل بقاء طهارته، كما أن من تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فهو على حدثه. وكذلك الطهارة أصل كل شيء، فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو ثوب أو بقعة أو آنية أو غيرها بنى على الأصل وهو الطهارة. نعم. كم يستريح الإنسان مثل هذا؟ العلم نور، العلم حياة، بالعلم ينجو الإنسان من شياطين الجن وشياطين الإنس، ومن نفسه الأمارة بالسوء. فهنا يقول من كان على طهارة وشك في الحدث، الأصل الطهارة. من كان على حدث وشك أنه تطهر، الأصل بقاء الحدث. الأصل في الثياب والتراب والمياه والأحجار الطهارة، كما قال السعدي: والأصل في ثيابنا الطهارة والماء والتراب والحجارة. الأصل الطهارة في هذا كله. فلو أنه وضع سطل ماء من الليل في دورة المياه أصبح في الفجر، قال: لعل شخصا دخل وبال، لعل فأرا غرق ثم خرج، لعل ولعل، اترك مثل هذا، لا تفتح هذه الأبواب. ثوبك طاهر لبسته، ما يأتي يقول لعل المرأة وفي يدها نجاسة من أثر توضئة الطفل لمسته تنجس، لعل الطفل لمسه، لعل كذا وكذا. الفراش، الأرض، أرضية البيت، يريد أن يصلي، لابد هاته سجادة، ليش؟ الأصل الطهارة. إذا دخلت بيتا، فندقا، بيت قريب لك، بيت صديق لك، الأصل أنك تصلي، ما تحتاج لا سجادة ولا تحتاج إلى شيء آخر، الأصل الطهارة. أدركتك الصلاة في أي أرض الله، صلي، ما تقول لعل كلبا بال هنا ولعله لم يبل. تريد أن تستجمر بأحجار، ما يحتاج تشمها ولا تفحصها على أشعة الشمس، إيش الذي فيها، ولا تقلب الحجر كيف هو، تعرض للشمس هنا الجهة الثانية، لعل فيه نجاسة، ما يحتاج إلى هذا. الأصل الطهارة. زرت شخصا من أصدقائك أو أقاربك، أعطاك معوز، فوطة، قال لك نم بها، أو جلابية نوم، ثوب نوم، قال لك البسه ونم به، ينتظر حتى ينام، هو يريد يوتر، قد نام الرجل مع امرأته، يدق الباب، إيش فيه؟ قال: بس الثوب هذا متأكد أنه طاهر، طيب يعني يكون بال عليه مثلا، نام وبال في الثوب، وربما يجلس شم الثوب من الرقبة إلى أسفله، هو يقلبه، فهذا من الوسوسة. الأصل الطهارة، الأصل الطهارة في هذا كله. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أو غيره، أو وطئ رطوبة لا يدري عنها، فالأصل الطهارة. نعم، يعني يقول أيضا لو أصابه ماء من ميزاب، الأصل الطهارة. ما يقول يا صاحب الميزاب، ذكروا أن فقيهين، مر رجل وفقيه مر فأصابهم ماء من ميزاب، فقال هذا العامي: يا صاحب الميزاب، ماذا نزل من الميزاب؟ قال الفقيه: يا صاحب الميزاب لا تخبره ولا تكلمه، مشوا. الأصل الطهارة. لكن نزل الميزاب ورائحة البيارة، هل تحتاج تسأل ولا تكلم؟ واضح، لكن ما هناك شيء يدل على النجاسة، فالأصل الطهارة. وطئت في الطريق رطوبة، ما تقول لعلها نجاسة، وينبطح على بطنه يشم، ولا يأخذ قطعة بيده يشم يتأكد، الأصل الطهارة. انطلق، انطلق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، كلام مفاده وهو كلام مهم، قال: الذي يشدد ويسلك طريق التشديد يبتلى بالتشديد الكون القدري والدين الشرعي. أنت تشدد، يبتليك الله عز وجل بالتشديد الكون القدري، يبقى الإنسان في هم وغم وساوس وأموره ضيقة، أحتاط أفعل كذا، أحتاط أترك كذا وكذا، من أجل أن يكون كذا وكذا. هذا الآن ابتليت بهذا الأمر كونا قدرا ودينا شرعا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. دين الله يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن من شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على اليقين وهو الأقل، وسجد للسهو خشية الزيادة. وكذلك لو شك في عدد الطواف أو السعي أو عدد الغسلات المعتبرة بنى على الأقل. هذا أثناء العبادة، شك في الطواف أثناء الطواف، شك في السعي أثناء السعي، شك في الصلاة أثناء الصلاة. لكن إذا شك بعد الفراغ من العبادة، فالعلماء يقولون الشك بعد الفراغ من العبادة مطرح، لا تلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو شك في أصل الطلاق فالأصل عدمه، ولو شك في عدده فليأخذ بالأقل. ومن ذلك نعم، يقول من شك في أصل الطلاق يعني هل طلق امرأته أم لا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء عقد الزوجية. فإذا شك، هو متيقن أنه طلق لكن شك، هو طلق واحدة ولا ثنتين، يبني على الأقل لأن الأقل هو المتيقن. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك من عليه صلاة متعددة أو صيام وشك في مقداره بنى على اليقين، لأنه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ إلا بيقين. ومثل ذلك إذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل عمل بالأقل حتى يتيقن بلوغها خمسا فأكثر ليترتب عليه التحريم. نعم، وأكثر العلماء يقولون يحتاط، لأن مذهب الجمهور أن رضعة واحدة تحرم، رضعة واحدة فقط تحرم. فبعضهم يقول إذا كان هكذا مع الأخذ بحديث عائشة عند مسلم فلا يبني على إلا على اليقين، لكن من باب الاحتياط لا يخلو بها مثلا، لا يتزوج بها، لا يتزوج بها، فمن باب الاحتياط. لكن لو كان يريد هذه أو هذه، لا بد من هذه، ما يريد إلا هذه، والمرضعة قالت عندي شك ربما تكون أربع ولعلها خمس، قلنا خمس رضعات معلومات يحرمنا، وهذه غير معلومات، فلو تزوج بها ما نستطيع أن نمنعه. نعم. قال رحمه الله: ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته أو بسبب آخر فهو حلال، لأن الأصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. هذه قاعدة مهمة، يقول كل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه، وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل. أي شيء نشك في وجوده فالأصل العدم، شككنا في وجود الصلاة، وجود الطهارة، وجود الطلاق، وجود كذا وكذا، الأصل عدم. وكل شيء شككنا في العدد نبني على الأقل، شككنا ثلاثة أم أربع نعتبرها ثلاث، ستة أطواف أو سبعة نعتبرها ستة، وهكذا. قال رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل من الأمثلة شيء كثير، من تتبع كتب الفقه يرى فائدة هذا الأصل كما يرى فائدة بقية الأصول التي تجمع الفائدة الحاضرة، ويكون للإنسان ملكة يقتدر بها على رد المسائل إلى أصولها وإلحاقها بقواعدها. والله الموفق. الحمد لله رب العالمين.